بمناسبة شهر النضال المشترك الموعد لأمريكا من يوم 25 حزيران حتى يوم 27 تموز، أصدرت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سون جون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة دوتي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التضامن البريطانية من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها بيانا مشتركا.